بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس 26 بعد 800 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ سؤالا مهما، وهذا السؤال له تعلق كبير بأكثر مواضيع الروح، والذي يفهم هذه المسألة تحل له إشكالات كثيرة، يعني تجول بخاطر كثير من الناس. هذا الموضوع هو تعلق الروح بالبدن. كم أنواع تعلق الروح بالبدن؟ هذه المسألة يقول فيها ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح: الروح لها بالبدن 5 أنواع من التعلق متغايرة الأحكام. يعني الآن تعلق الروح بالبدن له 5 أنواع. التعلق الأول: تعلقها به في بطن الأم جنينا. تعلقها به في بطن الأم جنينا، المعروف أن في بطن الأم يعني يكون الجنين أولا يكون نطفة، ثم بعد ذلك علقة، ثم مضغة، ثم ينفخ فيه الروح بعد الشهر الرابع، ينفخ فيه الروح. فهذا الروح الآن أصبح، هذا الجنين أصبح حيا، هذه الروح لها تعلق بهذا الجنين في بطن الأم. هذا التعلق تعلق، يقول العلماء، تعلق ناقص، ليس للروح فيه إدراكات ولا إحساس. يقول الشيخ صالح آل الشيخ، قال: هذا التعلق ناقص ليس للروح فيه إدراكات ولا إحساس، ولهذا الجنين في بطن أمه لا يحصل له بكاء ولا ضحك، إلى آخره من الأشياء التي يستدل بها على حصول الإحساس عنده في روحه حيث تعلقت ببدنه. فهذا تعلق ضعيف، يكون الجنين حي نفخ فيه الروح، لكن هذا التعلق ليس فيه تلك الإدراكات التي ستكون لهذا المخلوق بعدما يخرج إلى الحياة. فهذا تعلق، نقول هذا الجنين حي والروح متعلقة بها تعلق خاص وهو في بطن أمه. التعلق الثاني: تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. بعد خروج هذا الجنين إلى وجه الأرض، هذا الذي نحن نعيشه الآن، تتعلق هذه الروح بعد الولادة. ويقول العلماء: فالروح تتنمى معلوماتها وإدراكاتها مع الزمن، وبعد ذلك يكون الأصل في هذا في الحياة الدنيا، الأصل هو هذا البدن والروح تابع له، فالأشياء تقع على البدن. يعني الآن لو كان هناك عذاب أو كان هناك يعني ضرب أو غير ذلك يقع على البدن، ولكن الروح يتألم بتألم البدن، لأنه يتبع، الروح يتبع البدن في الدنيا. فهو يقول أهل العلم كالآلة له تعلق كبير، لكن الحياة المحسوسة للبدن من جهة النماء والاستعدادات إلى آخره، والروح هنا تبع له. إذن هذا التعلق الثاني، تعلق الروح بالجنين بهذا المولود عندما يخرج إلى وجه الأرض يكون له تعلق آخر، وهو الآن يحتاج إلى الأكل، يحتاج إلى الشرب، ويحتاج إلى النوم، وله أشياء كثيرة يعني يحتاجها، لم يكن في بطن أمه يعني عنده هذه الإدراكات وهذه الإحساسات. وهذا هو التعلق الذي نحن نعيشه الآن، تعلق الروح بالبدن، أن الإنسان إذا كان الروح فيه يكون حيا، بمعنى أنه يحتاج إلى الأكل، يحتاج إلى الشرب، يحتاج إلى يمشي ويقوم ويجلس. فإذا خرجت هذه الروح أصبح ميتا. هذا تعلق خاص يظل مع الإنسان حتى يموت في هذه الحياة. هذا التعلق الثاني. والتعلق الثالث: تعلق الروح بالبدن في حال النوم. في حال النوم. انظروا الآن في الإنسان عندما ينام، هذا النوم يعتبر موتا، يعتبر موتا أصغر، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وهذا التعلق الذي في النوم، تعلق الروح بالنوم. انظروا الآن، الروح يعني تفارق الجسد، لكن مفارقة غير التي تفارقها عند الموت الحقيقي، لأن الله سبحانه وتعالى تجتمع الأرواح عنده فيمسك التي قضى عليها الموت، التي قد قضى الله عليها الموت يمسكها عنده، وتلك التي لم يقض الله عليها الموت ما زال فيه أجل يردها الله سبحانه وتعالى إلى جسده. ولهذا يقول الإنسان بعدما يقوم من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فهو كان ميتا، يعتبر النوم موت، موت أصغر. هذا الموت الروح، يعني هذا النوم في أثناء النوم الروح لا تعلق بالإنسان في هذا النوم، لا تفارقه من ناحية، فهي تجتمع عند الله ويردها الله سبحانه وتعالى إذا استيقظ الإنسان، معناه أن الله رد عليه روحه. ولكن مفارقتها للجسد ليست كالمفارقة النهائية التي هي للموت الحقيقي، ليست مثلها. فالإنسان روحه تفارق جسده في النوم، ومع ذلك هو حي، يتحرك ويتنفس، يتنفس ويتحرك، لا يعتبر الآن، نحن لا نعتبره ميتا الموت الحقيقي، إنما هو ميت الموت الأصغر. فهذا خروج للروح، تخرج الروح وتظل لها تعلق بهذا البدن في أثناء النوم. هذا التعلق تعلق خاص، خاص بالنوم، تعلقها به في حال النوم، فيتعلق به من وجه وتفارقه من وجه. فمن ناحية نقول هذه الروح خرجت أثناء النوم واجتمعت الأرواح عند الله، لأن الله قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذا الموت الأساسي، الموت الحقيقي، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، تجتمع الأرواح عند الله سبحانه وتعالى، فالتي قد قضى الله عليها الموت يمسكها الله، لا ترجع إلى صاحبها، ويرسل الأخرى التي هو صاحبها نائم ولم يكن قد انتهى أجله، يرسلها الله، يرد الله له الروح. فانظروا كيف الروح فارقت جسده، ومع ذلك وما زال يتنفس، وما زال قلبه يتحرك، وما زال يعني يتحرك في نومه. فهذا تعلق آخر غير التعلق الذي هو يعني في بطن الأم، غير التعلق الذي هو يعني يعيشه الإنسان في خروجه إلى هذه الدنيا. هذا هو التعلق الثالث. والتعلق الرابع تعلقها به في البرزخ. فالآن الروح إذا كان الإنسان في البرزخ بعد أن يموت، بعد أن يموت الإنسان لها تعلق به في البرزخ، فهي وإن فارقت الروح، الروح فارقت الجسد، معروف هذا أن الإنسان إذا مات معناه أن روحه فارقت جسده من هذا الباب وتجردت عنه، ولكنها تبقى هذه الروح لها تعلق بهذا البدن في البرزخ، وتلك حياة برزخية لا نعلم كيفيتها. المهم أن لها تعلق، ما زالت هذه الروح تتعلق بهذا الجسد أحيانا، فهي ترجع إلى هذا الجسد مثلا وقت السؤال، يردها الله سبحانه وتعالى، يقول: أعيد روح عبدي إلى يعني إلى الأرض، فإني منها خلقتهم ومنها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت قال: تعاد إليه روحه في جسده، فيأتيه الملكان فيسألان، وإنه ليسمع قرعا عالهم. إذن تعاد الروح هذه إلى الجسد في القبر وقت السؤال، فيسمع قرعا عالهم ويسمع الملكين ويجلسانه. هذا تعلق خاص غير ذلك الذي في النوم، غير ذلك الذي كان في الحياة. فهذا الروح يتعلق بهذا البدن، ومع ذلك نحن ما زلنا نسميه ميتا، هذا ميت. ولو أنها رجعت روحه إليه وقت السؤال، ولو أنها رجعت روحه إليه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنه ما من أحد يسلم علي قال إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فهذا الميت ما يزال ميتا بالرغم أن هذه الروح ترجع إليه في أحوال وتتعلق له في أحوال، فهذا يقول تعلقها به في البرزخ، فيتفارقه من يعني من وجه وتعود إليه من وجه، ومع ذلك هذا الرجوع لا يزيل عن الميت اسم الموت، لأن هذا تعلق برزخي في المنام. مثل ما قلنا أن الروح فارقته في المنام ما زلنا نسميه حيا وما زال حي ويتنفس، هكذا في القبر ترجع إليه الروح وهو ما زال ميت، ترجع إليه وقت السؤال، ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقت رد السلام إذا أحد سلم عليه. فقال أهل العلم هذا تعلق خاص، إعادة خاصة لا نعلم كيفيتها، هذه حياة برزخية لا نعلم كيفيتها، هذا الذي هو التعلق في البرزخ. وآخر تعلق الذي هو التعلق الروح بالبدن يوم البعث، عندما يبعث الناس، فيبعث الله سبحانه وتعالى عندما ينفخ إسرافيل النفخة الثانية فيبعث الناس، يبعث أجسادهم، فينفخ الله سبحانه وتعالى يأمر إسرافيل بالنفخ في الصور وترجع تلك الأرواح كلها، كل واحد ترجع روحه إلى جسده، ترجع روحه إلى جسده. وهذا أكمل أنواع التعلق، لأنه تعلق كامل ليس بعده موت ولا نوم ولا فساد، لأنه بعد البعث إما جنة وإما نار، أولئك مخلدون في الجنة، المؤمنون مخلدون في الجنة والكفار مخلدون في نار جهنم. فيكون الروح تعلقت بهذا البدن أكمل تعلق، هذا التعلق ليس فيه زوال، لا تزول هذه الروح ولا تخرج من هذا البدن، وهي في أعلى أنواع النعيم، وأولئك الكفار في أعلى أنواع العذاب. فلا يقبل البدن بعد ذلك موتا ولا نوما ولا فسادا، البدن هذا ما عاد يقبل شيء، خلاص أصبح إما منعم وإما معذب. فهذا تعلق الروح بالبدن بعد يوم، بعد يوم البعث، بعث الأجساد. فهذه خمسة أنواع من التعلقات، تعلقات الروح بالبدن، تعلقات الروح بالبدن. وخلاصتها أنه الذي يهمنا أنه في الدنيا يكون الأصل على البدن والروح تابع، وفي الآخرة الأصل على الروح في القبر في البرزخ، الأصل على الروح والبدن تابع تتعلق به هذه الروح، هذه التعلقات الخمسة، من أجل أن يفهم الإنسان، يعرف أن هذا النائم يعتبر ميتا ويعتبر حيا، من ناحية أنه ميت خرجت روحه، ومن ناحية أنه حي فهو يتحرك ويتنفس، فهذا في النوم. وفي القبر من ناحية أنه يعني الروح حية ما تموت الروح، ومن ناحية أنه ميت فهو مدفون ومقبور وقد صلي عليه، فهو ما زال ميتا حتى لو تعلقت به هذه الروح في القبر، فهو تعلق برزخي لا نعرف كيفيته، وإنما علينا أن نؤمن بهذا. هذا الذي تيسر ذكره في هذه المسألة المهمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا ويفهمنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.